أحبتها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد مع فقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر. المقصود بولي الميت هو الولد الذكر الأكبر حال وفاة الأب. عندما توفى الأب، من هو الولد الذكر الأكبر؟ هذا الذي هو يجب عليه، هذا هو الذي يجب عليه على الأحوط قضاء ما فات عن والده. طبعا ما فات عن والده بعذر وليس عامدا. مثال على ذلك أنه الأب كان في شهر رمضان كان مريض، فاستمر بالمرض إلى أن توفي. هنا في هذه الحالة لا يجب على الابن الأكبر، الابن الذكر الأكبر، قضاء ما فاته عن والده. لماذا؟ لأنه هذا أصلا غير واجب على الأب القضاء، يعني غير واجب على الميت قضاء هذه الأيام من شهر رمضان، باعتبار أن العذر لم يرتفع. نعم، إذا ارتفع العذر، يعني كان مريض في شهر رمضان، بعد شهر رمضان برئ من المرض، شفي من المرض، فهنا وجب القضاء على هذا الشخص. إذا مات، نعم في هذه الحالة يجب على الولد الذكر الأكبر، على الأحوط يجب أن يقضي ما فات عن والده. هذا إذا لم يكن قاصرا حين موته. إذا كان الولد الذكر الأكبر كان قاصر حين موت الأب، كما لو كان صغيرا عمره 10 سنوات مثلا، من توفى الأب الابن الذكر الأكبر عمره 10 سنوات، هنا لا يجب عليه أن يقضي ما فات عن والده. أو كان الولد الذكر الأكبر مجنون، كذلك أيضا لا يجب عليه القضاء. أو كان ممنوعا من الإرث، كما لو كان قاتل لأبيه أو كان كافرا، فهذه من موانع الإرث. القاتل لا يرث أبيه، هذا ممنوع من الإرث. إذا مات الأب هل يجب عليه أن يقضي عن والده؟ لا يجب، لأن هذا ممنوع من الإرث باعتبار أنه قد قتل أبيه أو كان كافرا حين موت الأب. الابن الذكر الأكبر، الولد الذكر الأكبر كان كافر حال وفاة الأب، هل يجب عليه القضاء؟ كذلك أيضا لا يجب عليه القضاء باعتبار أن هذا الشخص ممنوع من الإرث. هل يكفي التصدق بدلا عن القضاء؟ يعني الابن الأكبر هنا يجب عليه القضاء، ما فات عن أبيه بعذر يجب عليه أن القضاء. هل يجزي التصدق؟ يعني هذا الابن الذكر الأكبر يدفع 3/4 الكيلو من مال الخاص، يدفع من أمواله هو الولد الذكر الأكبر، أو يدفع لا من مال من التركة يدفع؟ طبعا إذا أراد يدفع من التركة لابد يكون بإجازة الورثة. إذا من ماله هو، إما أن يدفع من ماله الشخصي أو يدفع لا من التركة، ولكن إذا دفع تصدق من التركة يجب أن يأخذ الإذن من الورثة. إذن هل التصدق هذا يجزي؟ التصدق بمد عن الطعام هل يجزي عن القضاء؟ نعم سماحة السيد يقول إنه يجزي عن القضاء، لا يخلو من وجه. والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن. بالنسبة إذا مات الأب، كما قلنا الولد الذكر الأكبر يجب عليه أن يقضي عن أبيه ما فاته بعذر، إذا كان يجب عليه القضاء. بالنسبة إذا كان أكو طبقة ثانية، أكو أخوة، فتوفى الأخ، أحد الأخوة توفى، أكو أخ أكبر ذكر، حال موت هذا الأخ هل يجب عليه أن يقضي عن أخيه ما فات طبعا عن عذر؟ سمعت سيدي يقول أحوط استحبابا، مو مثل الابن بالنسبة لابن الذكر الأكبر في الطبقة الأولى. في الطبقة الأولى قال إنه يجب عليه على الأحوط وجوبا، أما إذا كان في الطبقة الثانية أخ مات موجود الأخ الذكر الأكبر، هل يجب عليه أن يقضي ما فات عن أخيه بعذر؟ يقول الأحوط استحبابا أن يقضي، مو احتياط وجوبي. كذلك أيضا بالطبقة الثالثة، بالطبقة الثالثة مثلا أكو أعمام أيضا كذلك، هذا العم ورث، الأعمام ورثوا أيضا، على الأحوط استحبابا أن العم يقضي عن ابن أخيه طبعا الذي يرثه في بالنسبة إلى الطبقة الأولى أيضا ما فاته عن عذور. كما أن الأحوط استحبابا الحاق الأم بالأب، كما قلنا أنه الولد الذكر الأكبر يجب على الأحوط أن يقضي ما فات عن أبيه بعذر، كما لو كان الأب مريض في شهر رمضان عند عذر وشفي من المرض ولم يقضي، وجب على الأب في هذه الحالة وجب عليه القضاء ولكنه لم يقضي، هنا يجب على الولد الذكر الأكبر على الأحوط يجب عليه القضاء. هل الأم إذا توفت الأم هل يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء عن أمه كما يجب عليه القضاء عن والده إذا فات عن الوالد بعذر؟ يقول الأحوط استحبابا الإلحاق، مو احتياط وجوبي، لا احتياط استحبابي، يريد يعمل بهذا الاحتياط ويقضي عن أمه يريد يترك هذا الاحتياط. وأما ما فات الميت عمدا، الميت ترك الصوم عمدا كان متعمد في تركه للصوم، هل يجب هنا على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات عن أبيه؟ لا يجب. لماذا؟ لأن هنا الأب ترك الصوم متعمدا، مو ترك بعذر، في الصورة الأولى ترك بعذر، فإذا ترك بعذر كما لو كان مريض هنا يجب على الأحوط على الولد الذكر الأكبر أن يقضي عن أبيه، لكن هنا الأب في الصورة الثانية ترك الصوم عمدا، هل يجب على الولد الذكر القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. أما إذا فسد صوم الأب بسبب مثلا تقيع عمد أو الاحتقان بالماء إلى آخره من الأسباب التي يفسد معها الصوم، هنا الأب فسد صومه، هل يجب على الولد الذكر الأكبر هنا القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. في العامد إذا كان الأب متعمد لا يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء، كذلك إذا كان صوم الأب فاسد أيضا لأي سبب من الأسباب، هل يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. وأما ما فات الميت عمدا أو أتى به الميت يعني فاسدا ففي إلحاقه بما فات عن عذر إشكال بل من، إذن لا يلحق ما فات بعذر، إذا فات الصوم بعذر يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء عن أبيه طبعا على الأحوط احتياط وجوبي عند سماحة السيد. هل الحكم هذا يعني ما فات عن عذر هل يلحق به ما فات عمد وما فات بسبب فساد الصوم؟ لا يلحق به في الحكم. وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب القضاء، إذا الآب فاتته أيام من شهر رمضان 10 أيام مثلا واستمر به المرض إلى أن توفي في مرضه، هنا هل يجب القضاء على الأب؟ لا يجب القضاء على الأب، ليس عليه قضاء هذا الصوم. فإذا مات ما وجب عليه، مات الآن على الولد الذكر الأكبر هل يجب عليه القضاء؟ لا، لأنه على الوالد لم يجب، على أبيه المتوفى لم يجب، فإذا لا موضوع للقضاء، موضوع القضاء ينتفي، فإذا لا يجب في هذه الصورة، لا يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فاته عن أبيه إذا فات بعذر كالمرض واستمر به العذر إلى أن مات، مو برئ من المرض، نعم إذا برئ من المرض يجب على الميت القضاء، إذا ما قضى نعم في هذه الحالة إذا توفى يجب على الولد الذكر الأكبر القضاء. يجب التتابع في صوم الشهرين، لا إشكال في وجوب التتابع بالنسبة إلى الشهرين، وإنما الخلاف هو ما الذي يحقق التتابع. الخلاف هذا ما بين الفقهاء، وإلا هو لا خلاف أنه يجب التتابع في صوم الشهرين. يجب التتابع في صوم الشهرين من كفارة الجمع. مقصود بكفارة الجمع هي من قتل مؤمنا متعمدا، ماذا يجب عليه؟ تجب عليه كفارة جمع، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. إذن هنا يجب التتابع بالنسبة إلى الشهرين. وكذلك أيضا كفارة التخيير، إذا شخص أفطر يوم من شهر رمضان أو أيام متعمدا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة مخيرة، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين. إذا اختار الصيام، ما اختار الإطعام، اختار الصيام، اختار صوم شهرين متتابعين. ويكفي في حصوله، في حصول التتابع، صوم الشهر الأول. إيش قد هذا الشهر الأول؟ 29 يوم، قد يكون 30 يوم هذا الشهر. إذن يجب عليه أن يصوم الشهر الأول وبعد ويوم من الشهر الثاني. يعني مثلا لو كان الشهر الأول كان 30 يوم، فصام 30 يوم، من الشهر الثاني صوم يوم واحد، ثم بعد ذلك يفرق. بعد ذلك يفرق. عند بعض الفقهاء أنه هذا يعتبر تتابع، هذه الطريقة تعتبر تتابع، يصوم شهر كامل، الشهر الأول يصوم بأكمله، أو يصوم يوم من الشهر الثاني، يعني راح يصير يصوم شهر ويوم، بقية الشهر الثاني أيام الشهر الثاني المتبقية يقدر يفرقها، يصوم يوم يومين 13، يقدر يفرقها. هذا على رأي أنه يحصل التتابع بهذه الطريقة، على رأي جمع من الفقهاء. ويكفي في حصوله صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني متتابعا. طبعا هنا التتابع بين عنواني الشهرين، بين عنواني الشهرين، مو بين أيام ما بين أجزاء الشهرين، لا، لأنه بهذه الطريقة لا يحصل تتابع ما بين أيام الشهرين 60، لا، هنا يحصل تتابع ما بين عنواني الشهرين، عنوان الشهر الأول اللي هو مثلا 30 أو 29، ويوم من الشهر الثاني. إذن يحصل هنا على القول بهذا القول أن التتابع هنا ما بين عنواني الشهرين. ويجوز التفريق بعد ذلك على إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعد عذرا عرفا، فلا يترك مراعاة الاحتياط. إذا صام شهر وصام يوم من الشهر الثاني، يوم واحد من الشهر الثاني، هل يجوز التفريق أم لا يجب أم لا يجوز التفريق؟ إذا كان الشخص عنده عارض حصل، أي عارض يعتبر عارض عرفي، نعم في هذه الحالة يجوز التفريق. يعني مثلا هو صام الشهر الأول وصام يوم من الشهر الثاني، وصار بعد ذلك عده عارض، هذا العارض يعتبر عذر عرفي، هنا نعم يجوز التفريق. أما إذا لا صام الشهر الأول وصام يوم من الشهر الثاني وراد يفطر من دون عذر متعمد، سمعت سيد يقول عندي إشكال، فلا يترك فيه الاحتياط، يعني يستأنف الشهرين من جديد. أحسنتم سماحة السيد، طيب الله أنفسكم. مشاهدين الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية ننتقل إلى الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال يقول هنا: هل يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة قبل دخولها أو دخول وقتها؟ نعم، يجوز الوضوء بقصد الفريضة قبل دخول وقت الفريضة. فمثلا شخص قبل صلاة الظهر، يعني قبل الزوال، توضأ بقصد فعل هذه الفريضة، بقصد فعل صلاة الظهر، صلاة الظهر وقتها بعد ما داخل، هل يجوز في هذه الحالة أم لا يجوز؟ نعم، يجوز الوضوء بقصد فعل الفريضة وإن كان قبل دخول وقت الفريضة. حسن. ما هو المناط في الرجوع من السفر؟ هل هو دخول البلد أو حد الترخص؟ المناط هو دخول البلد. فإذا شخص رجع من السفر، طبعا هذا مسافر يصلي قصر ويبقى يصلي قصر، إذا أراد يصلي قصر، إذا وصل إلى حد الترخص وراد يصلي بالرجوع بالإياب يصلي قصر، بعد حد الترخص يصلي قصر، فهو يستمر بالصلاة قصرين في المسافة الممتدة ما بين حد الترخص وما بين البلد. نعم إذا وصل البلد وراد يصلي، نعم في هذه الحالة يصلي تمام، أما قبل الوصول إلى البلد فهو يصلي قصر. جيد. سؤال في الوضوء، سمح السيد يقول: هل إن التثنية يعني الغسلة الثانية في اليد اليسرى جائزة أم لا؟ نعم تجوز التثنية بالنسبة لغسل اليد اليسرى، يعني يغسل إيده هاي الغسلة الأولى، ثم بعد ذلك يغسل إيده أيضا مرة أخرى إيده اليسرى، هذا جائز. وإن كان الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى في غسل اليد اليسرى احتياطا للمسح بهذه اليد اليسرى، لكن هذا احتياط استحبابي، وإنما كفتوى يجوز أنه يغسلها مرة أخرى مرة ثانية. سؤال في الصوم، سمحت سيد يقول: هل يصح الصوم من المريض الذي لا يضره الصوم؟ المريض انقسم إلى قسمين، مريض يضره الصوم ومريض آخر لا يضره الصوم. الذي يضره الصوم يجب عليه الإفطار، هذا المريض الصوم يضره، سواء مثلا يؤدي إلى شدة المرض أو يؤدي إلى طول فترة البرء، مثلا من 3 أيام يصير 10 أيام فترة البرء مالته إذا صام، أو الألم يشتد عليه. فإذا المريض الأول هو الذي يتضرر من الصوم، هذا يجب عليه الإفطار. القسم الثاني من المريض وهو المريض الذي لا يضره الصوم، هذا يجب عليه الصيام ولا يجوز له الإفطار. طيب سمح سيد، لو كان الشخص سالم غير مريض ولكن يخشى المرض إذا صام، إذا صام صوم صحيح أم غير صحيح؟ إذا كان المكلف الشخص هذا سالم غير مريض ما به أي مرض، ولكن إذا صام يخاف من حصول المرض من حدوث المرض، هنا لا يصح منه الصوم. أحسنت. سمح السيد، في بعض الأحيان يقوم بعض من يكون عمله دفن أموات بنبش قبر الميت لأجل أن يدفن ميت آخر بدله أو في نفس القبر عفوا، فهل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز نبش قبر ميت لغرض دفن ميت آخر. يعني شو يسوي البعض؟ ينبش هذا القبر ويجيب ميت آخر ويدفنه في هذا القبر، هذا النبش حرام، لا يجوز هذا النبش. نعم إذا اندرس القبر وأصبح تراب، إذا اندرس الميت وأصبح تراب، نعم في هذه الحالة يجوز. جيد. لو كان هو القبر منبوش بالأصل؟ نعم إذا كان القبر منبوش فيجوز هنا دفن ميت آخر، بشرط أنه هذا لا يكون تصرف في مال الغير، إذا كان تصرف في مال الغير في ملك الغير هذا غير جائز. جيد. سمح سيد، حسب ما تعلمون أنه شفقة الأم على الولد يعني أمر لا غبار عليه، سؤال يقول: هل يحرم صوم الولد ندبا مستحبا إذا كان في صومه إيذاء لوالدته من حيث شفقها عليه؟ إذا كان الولد الابن يريد يصوم ندبا مستحبا، ولكن هذا صوم الابن صوم مستحب بيأذي والدته، والدته شفقة عليه راح تتأذى من صوم هذا الولد، في هذه الحالة لا يصح الصوم من هذا الولد. سؤال يقول: شاب أعزب استطاع متأخرا ويفكر بالزواج، فلو سافر لأداء مناسك الحج لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن، فأيهما يقدم، الزواج أم الحج؟ طبعا يقدم الحج على الزواج، إلا إذا كان ترك الزواج يسبب حرجا لهذا المكلف، إذا كان ترك الزواج يسبب حرج لا يتحمل، نعم في هذه الحالة يقدم الزواج على الحاج. أحسنت. سمح سيد، ذكرتم أن الصلاة على الميت واجبة. سؤال يقول: ما هو عمر الميت المسلم حتى تجب الصلاة عليه؟ تجب الصلاة على الميت إذا بلغ 6 سنوات، فإذا كان مثلا هذا الصبي الميت عمره 5 سنوات لا تجب الصلاة عليه، إذا كان عمره 4 سنوات لا تجب الصلاة عليه. إذا عمر هذا الصبي الميت 6 سنوات فما فوق، نعم هنا تجب عليه الصلاة. والأحوط وجوبا الصلاة على الميت حتى وإن لم يبلغ 6 سنوات ولكن عقل الصلاة، الأحوط وجوبا هنا الصلاة عليه. أحسن. سمح سيد، سؤال يقول: كيف نعرف منتصف الليل؟ وهل الساعة 12 مساء علامة على منتصف الليل كما هو شائع عند الناس؟ منتصف الليل هو ما بين الغروب وما بين طلوع الفجر، فنحسب الوقت هذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نشوف هذا الوقت إيش قد. مثال: غروب الشمس مثلا لو كان في الساعة 7 مساء، طلوع الفجر كان في الساعة 4 فجرا، فنحسب هذا الوقت الممتد ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنلاحظ إيش قد هذا الوقت، نلاحظ أن هذا الوقت 9 ساعات، نقسم هاي 9 على 2 4 ساعات ونصف. إذن الساعة 7، 8، 9، 10، 11:30، 11:30 يكون هو المنتصف، منتصف الليل الساعة 11:30 طبعا بحسب هذا المثال. طبعا الأوقات مختلفة، يعني الغروب تارة الغروب مثلا يتقدم هسه مثلا بالـ7 إلا يصير بالـ6 مثلا، أو يصير مثلا بالـ5:30، كذلك أيضا الفجر يعني راح يتأخر. فعادة أنه نحسب الوقت هذا ما بين الغروب وما بين طلوع الفجر. سؤال يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها وهي متعطرة بحيث يشم الرجل الأجنبي هذا العطر؟ إذا المرأة مثلا تعطرت وطلعت من البيت، فهل هذا بالنسبة لخروج هذه المرأة بهذا وهي متعطرة بهذا العطر هل يعتبر جائز، بحيث يعني من تطلع بالشارع الرجال الأجانب راح يشمون هذا العطر، هل هذا جائز؟ نعم هو جائز، ولكن بشروط: أن لا يكون وضع العطر بقصد افتتان الرجال الأجانب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يكون من عنده الهدف من عنده هو إثارة الرجال الأجانب، هذا الشرط الثاني. جيد. سؤال يقول: هل يجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشي وسائر الطعام؟ نعم يجوز وضع التمر وكذلك أيضا الزبيب وكذلك أيضا بالنسبة للكشمش، يوضع في المرق في المطبوخات في سائر المطبوخات يجوز ولا أشكال في ذلك. أحسنتم. سمح سيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولبقية الأسئلة مع سماحة السيد خثير المدني. سمحت سيد، سؤال هنا يقول: هل يجب على المسافر البقاء على الصوم إذا سافر بعد الزوال؟ إذا المكلف راد يسافر بعد الزوال، يعني هو كان عند الزوال كان في مدينته في بلده، فراد يسافر بعد الزوال إلى مدينة أخرى، هنا يجب عليه البقاء صائما على الأحوط وجوبا. طيب إذا سافر قبل الزوال؟ إذا سافر المكلف قبل الزوال يعني كان في وطنه هو قبل الزوال، فسافر من وطنه قبل الزوال مثلا الساعة 10 أو الساعة 11 طلع خرج من وطنه مسافرا، هنا يجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما. سؤال خاص بالصيام يقول: إذا غلب على الصائم العطش في شهر رمضان بحيث خاف من الهلاك، فهل يجوز له شرب الماء؟ نعم يجوز له شرب الماء، ولكن الأحوط وجوبا أن يقتصر على مقدار الضرورة، يعني لا يرتوي وإنما يشرب ماء بقدر ما يسد الضرورة، مو يرتوي يشرب كمية كبيرة من الماء، لا بمقدار ما يسد الضرورة. إيش قد يسد الضرورة؟ مثلا قدح من الماء، غلاس من الماء يسد الضرورة، هذا يكفي لا يزيد على ذلك على الأحوط وجوبا، وكذلك أيضا إذا خاف الضرر على نفسه كذلك أيضا يجوز له الإفطار، أو إذا كان البقاء على العطش حرجيا بالنسبة إلى هذا الشخص البقاء على الصوم كذلك أيضا يجوز له الإفطار. طيب سمح السيد، هذا ما راح يبطل صومه؟ نعم يفسد صومه بذلك، والأحوط وجوبا أن يبقى ممسيك. طيب سؤال هنا يقول: إذا تنجس التنور فكيف يتم تطهيره؟ إذا تنجس التنور مثلا، إذا كانت النجاسة غير البول، مثلا دم على سبيل المثال، دم سقط على التنور، هنا يطهر مثلا بماء قليل يعني إبريق من الماء، فيوضع يصب على موضع النجاسة. وين موضع النجاسة؟ في التنور، فيصب بالماء الماء القليل على موضع النجاسة فيطهر بذلك. يعني إذا استوعب المكان النجس، إذا استوعب الماء هذا اللي هو يصب من الإبريق، إذا استوعب هذا راح يطهر. هاي إذا كان التنور تنجس بغير البول، أما إذا تنجس بالبول فالأحوط استحبابا أنه عملية الغسل تتكرر مرتين، وإن كان يكفي يجزي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة، ولكن احتياط استحبابي سمحت سيد يحتاط احتياطا استحبابيا أنه يتكرر الغسل إذا تنجس التنور بالبول. طيب سمحت سيد، ماء الغسالة طاهر أم نجس؟ بالنسبة إلى مجمع يعني مكان اجتماع الماء مع الغسالة، يعني عندما يغسل التنور هذا المكان اللي تجتمع عليه الماء هذا ماء الغسالة، هذا المجمع يعتبر طبعا نجس. هذا يطهر إذا سحب بآلة مثلا أو بإسفنجة، يعني هذا اللي في داخل التنور عندما يسحب الماء هذا ماء الغسالة يسحب بإسفنجة، طبعا تبع لذلك يطهر المكان أيضا. أحسنت. سؤال يقول: ما حكم الالتفات بالوجه قليلا في أثناء الصلاة؟ الالتفات بالوجه يعني المكلف في أثناء الصلاة يصلي التفت بالوجه، التفت بشكل قليل، هذا الالتفات جائز، يعني ما راح يبطل الصلاة هذا الالتفات ولكنه مكروه. سمح سيد، سؤال يقول هنا: ما حكم الذبح بالسكين المسمى ستيل؟ يشترط الذبح، يشترط في الذبح أن يكون بالحديد، فلا يجوز الذبح بغير الحديد. بالنسبة عندنا السكينة الستيل، هذه عبارة عن خليط من الحديد والكروم، هل يجوز الذبح بهذه السكين؟ سمحت سيد يقول أحوط وجوبا أنه لا يجوز الذبح بهذه السكين، هذه السكين عبارة كما قلنا خليط من الحديد ومن الكروم، تسمى بالعرفنا الشاة تسمى بالستيل، لا يجوز الذبح بهذه السكين الستيل على الأحوط وجوبا. طبعا هذا احتياط وجوبي، ممكن هذا إما العمل بهذا الاحتياط وترك الذبح بالآلة هذه بآلة الستيل سكين الستيل، أو لا الرجوع إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فلا أعلم. إذا لم يوجد حديد؟ نعم إذا لم يوجد الحديد يجوز الذبح بأي آلة حادة، مثلا زجاج أو حجر مثلا حاد إلى آخره. سؤال سمح السيد بالتيمم يقول: هل يجوز التيمم بالجص والنورة؟ نعم يجوز التيمم بالجص، وكذلك أيضا يجوز التيمم بالنورة. طيب سمح السيد، هذا الجص والنورة قبل الإحراق أم بعد الإحراق؟ لا فرق في ذلك، يجوز التيمم بالجص والنورة قبل الإحراق، وكذلك أيضا يجوز التيمم بالجص والنورة بعد الإحراق. أحسنت. سؤال كذلك بالتيمم يقول: يقوم البعض عند التيمم بالمسح على الشعر المتدلي من الرأس على الجبهة، هل يصح هذا التيمم؟ لا يصح التيمم بحسب الفرض المذكور، يعني إذا كان الشخص عنده شعر متدلي على الجبهة فش يسوي البعض من يتيمم؟ يضرب الأرض ويمسح، يمسح فوق الشعر المتدلي على الجبهة، المسح ما راح يكون على الجبهة، راح يكون على هذا الشعر المتدلي، أو ما راح يكون المسح مستوعب للبشرة، راح قسم من البشرة راح يمسحها نعم، والقسم الآخر راح يمسح الشعر المتدلي فوق الجبهة. طبعا في هذه الحالة التيمم هذا لا يصح، لا بد من رفع هذا الشعر والمسح على بشرة وعلى بشرة الجبهة. أحسنت. سؤال سمعت سيد هنا يقول: نسيت القراءة في الركعة الأولى، ماذا يجب علي أن أفعل؟ إذا المصلي نسي القراءة، قراءة الحمد مثلا أو قراءة السورة أو نسي التسبيح في الركعة الثالثة مثلا أو في الركعة الرابعة، فإذا ركع ووصل إلى حد الركوع يمضي في صلاته والصلاة تكون صحيحة. أما إذا لا، بعد ما راكع يرجع ويأتي بالشيء المنسي، بالجزء المنسي، شله نسى الفاتحة يرجع يقرأ الفاتحة يقرأ السورة بعدها، نسى السورة يرجع يقرأ السورة، نسى التسبيح أيضا يرجع ويأتي بالتسبيح. طيب سماحة السيد، لو هوى إلى الركوع وتذكر نسيان القراءة هل يرجع؟ نعم، حتى وإن هوى إلى الركوع، ما لم يصل إلى حد الركوع، إذا وصل إلى حد الركوع يمضي في صلاته، الصلاة صحيحة. ولكن إذا تذكر قبل الركوع أو لا هوى إلى الركوع، لم يصل إلى حد الركوع، نعم كذلك أيضا يرجع ويأتي بالشيء بالجزء المنسي. سمح سيد، السؤال الأخير يقول: متى يتحقق نشوز الزوجة بحيث يقال إنها زوجة ناشز؟ يتحقق نشوز الزوجة بتركها طاعة الزوج في الأمور الواجبة عليها، مثل عدم تمكين الزوج من نفسها، وكذلك أيضا يدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات من بدنها من جسمها، بل وكذلك أيضا ترك التزيين والتنظيف، يعني هاي ما تنظف جسمها ما تنظف نفسها، وكذلك أيضا ما تزين هاي للزوج، كذلك أيضا هذا يعتبر من النشوز. وكذلك أيضا يتحقق النشوز عندما تخرج الزوجة من بيتها من دون إذن الزوج، حتى وإن لم يكن هذا الخروج من البيت منافيا لحقه في الاستمتاع. ولا يتحقق نشوز الزوجة بتركها الأمور غير الواجبة عليها، كما مثلا لو تترك مسألة الطبخ أو التنظيف أو الكنس بالبيت، الزوجة تقول أنا ذني ما أسويهن، هل تعتبر هذه الزوجة ناشز؟ لا تعتبر ناشز. لماذا؟ لأن هذه الأمور ليست واجبة على الزوج، فإذا تركتها ما تعتبر ناشز. فقط الأمور اللي ذكرناها في بداية المسألة، نعم إذا تركتها الزوجة تعتبر ناشز. طيب سمح السيد، هذا ما عرفناه في الزوج الناشز، متى يتحقق نشوز الزوج ويقال له أنه زوج ناشز؟ هناك أمور واجبة على الزوج باتجاه الزوجة، إذا الزوج ترك هذه الأمور الواجبة عليه تجاه الزوجة يعتبر هذا الزوج يعتبر ناشز. الأمر الأول هو الإنفاق على الزوجة، فإذا ما أنفق الزوج على الزوجة شو يعتبر هذا الزوج؟ يعتبر هذا ناشز، زوج ناشز. كذلك أيضا لو ترك المبيت عند هذه الزوجة في ليلتها كذلك يعتبر أيضا هذا الزوج ناشز. كذلك أيضا إذا هجرها بالمرة، يعني تركها نهائيا، كذلك أيضا يعتبر هذا الزوج ناشز. وكذلك أيضا إذا كان يشاكس هذه الزوجة ويؤذي هذه الزوجة فيعتبر كذلك أيضا هذا الزوج ناشز. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة المهمة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن أصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.